جعل الله No. Yeah, I'm just going to الله الله.

시키고 누구를 원하여 정말 싸더라. ما شاء الله. you. يا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والعلى والتقوى والصفوة هنا بها جاء القرآن فصاح جنة عدن يسكنونها قال لا تحزن إن الذي فرض عليك القرآن نردك إلى معاد هذه إلى مكة فاتحة للجعصة الله شح صدرك في مكة نعم نعم نعم الله.